بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا أمان إلا للمؤمنين. الصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأحبة الكرام، حياكم الله وبياكم بهذا الدرس، وهو الدرس 25 من دروس شرح كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ ابن عثيمين طيب الله ثراه وجعل أعالي الفردوس مثواه. وكنا في اللقاء الماضي تحدثنا عن بعض المسائل المتعلقة بالإيمان بالملائكة، واليوم بمشيئة الله سنكمل ما توقفنا عنده، وهو الحديث عن مسألة من أهم المسائل المتعلقة بالدين، وهي مسألة النبوات، مسألة النبوات أو مسألة الإيمان بالرسل والرسالات. وهذه المسألة تعتبر من أهم المسائل، والحديث عنها ذو شجون، ويتعلق بهذا الأصل من أصول الاعتقاد مسائل عقدية كثيرة. ولذلك أنا أرجو من الإخوة الكرام الحضور أولا أن من كان لديه سؤال أن يرجع سؤاله ويقيده إلى ما بعد الانتهاء من الدرس، لأن الدرس طويل وحتى لا نطيل يعني ونتوقف عن بعض الأسئلة. الأمر الثاني، أرجو من الإخوة الكرام أن يتنبهوا ويركزوا معي في المسائل، لأن هذا المسألة كما سأذكر لكم بعد قراءة ما يتعلق بها من المتن هي من أهم المسائل من أصول الدين، ينبغي لطالب العلم أن يضبطها وأن يدمن النظر فيها حتى يستوعب ما يتعلق بها من مسألة. تفضل يا عبد الرب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال رحمه الله: ونؤمن بأن الله تعالى أنزل على رسله كتبا حجة على العالمين ومحجة على العاملين، يعلمونهم بها الحكمة ويزكونهم. ونؤمن بأن الله تعالى أنزل مع كل رسول كتابا لقوله تعالى. أصل الإيمان بالرسل. قال رحمه الله: ونؤمن بأن الله تعالى بعث إلى الناس رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة من بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. ونؤمن بأن أولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وأن أفضلهم محمد ثم إبراهيم ثم موسى ثم نوح ثم عيسى ومريم، وهم المخصصون في قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. أنت قلت ثم نوح؟ خطأ، ثم نوح. طيب أيوة، نعتقد وأن أفضلهم يعني وأن أفضل الرسل وأن أفضلهم محمد ثم إبراهيم ثم موسى ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم نوح وعيسى بن مريم، وهم المخصصون في قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ليش أنا قلت خطأ؟ لأنك أنت ذكرتها بالكسر، قلت ثم نوح، وهي صحيح ثم نوح. طيب، ونعتقد أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حاوية لقضاء شرائع هؤلاء الرسل المخصوصين بالفضل، لقوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ونؤمن بأن جميع الرسل بشر مخلوقون ليس لهم من خصائص الربوبية شيء. قال الله تعالى عن نوح وهو أولهم: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. وأمر الله تعالى محمدا وهو آخرهم أن يقول: لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، وأن يقول إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. ونؤمن بأنهم عبيد من عباد الله أكرمهم الله تعالى بالرسالة ووصفهم بالعبودية في أعلى مقاماتهم. وفي سياق الثناء عليهم فقال في أول نوح عليه السلام: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقال الله تعالى في آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال في رسل آخرين: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب. ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. وقال في عيسى بن مريم: إن هؤلاء هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ونؤمن بأن الله تعالى ختم الرسالات برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأرسله إلى جميع الناس بقوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ونؤمن بأن شريعته صلى الله عليه وسلم هي دين الإسلام الذي ارتضاه لعباده، وأن الله تعالى لا يقبل من أحد دينا سواه، لقوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وقوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقوله: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ونرى أن من زعم اليوم دينا قائما مقبولا عند الله سوى دين الإسلام من دين اليهودية أو النصرانية أو غيرهما فهو كافر. ثم إن كان أصله مسلما يستتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا لأنه مكذب للقرآن. ونرى أن من كفر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا فقد كفر بجميع الرسل حتى برسوله الذي يزعم أنه مؤمن. ونرى أن من زعم اليوم دينا قائما مقبولا عند الله سوى دين الإسلام من دين اليهودية أو النصرانية أو غيرهما فهو كافر. ثم إن كان أصله مسلم. طيب كلكم عندكم كلمة زين؟ ها؟ كلكم؟ فإن كان مسلما؟ ثم إن كان أصله مسلما مستحيل. كلكم كذا إبراهيم؟ طيب ثم إن كان أصله مسلما يستتاب فإن تاب وإلا قتل مرتدا لأنه مكذب للقرآن. أكمل. ونرى أن من كفر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا فقد كفر بجميع الرسل حتى برسوله الذي يزعم أنه مؤمن به متبع له، بقوله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. فجعلهم الله مكذبين لجميع الرسل مع أنه لم يسبق نوحا رسولا. وقوله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ونؤمن بأنه لا نبي بعد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ادعى النبوة بعده أو صدق من ادعاها فهو كافر لأنه مكذب للكتاب والسنة وإجماع المسلمين. نعم. أيوة. ونؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم خلفاء الراشدين. طيب، هذا الفصل عقده الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى لبيان معتقد أهل السنة والجماعة في الرسل والأنبياء عليهم السلام، وهذا الباب يعتبر من أهم أبواب العقيدة، لأن أبواب العقيدة ثلاثة أبواب رئيسية، أبواب الاعتقاد ثلاثة أبواب رئيسية. الباب الأول المتعلق بالإلهيات، المتعلق بالإلهيات، والباب الثاني المتعلق بالنبوات، والباب الثالث المتعلق بالمعاد، متعلق بالمعاد. وهذا التقسيم صححه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في غير ما موطن من مؤلفاته، طيب الله ثراه وجعل عالي فردوس مثوه. ومن الكتب التي أشار فيها إلى هذا التقسيم كتابه النفيس الموصوم بالجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. طيب، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى كما سمعنا من قراءة الأخ عبد الرب جزاه الله خير، ذكر مسائل عدة مهمة متعلقة بهذا الأصل العظيم الذي هو الإيمان بالرسل والرسالات. سنذكر هذه المسائل التي ذكرها الشيخ ونعلق عليها، ونضيف لها بعض المسائل المهمة التي لم يذكرها الشيخ ابن عثيمين في هذا المتن. فأول هذه المسائل تعريف النبي والرسول، تعريف النبي والرسول، وهذه المسألة لم يذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في هذا المتن، ولكنها من المسائل المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يقف عليها وأن يحفظها وأن يضبطها، وهي من المسائل المشهورة التي تذكر تحت هذا الأصل العظيم الذي هو الإيمان بالرسول. فأولا نقول تعريف النبي والرسول في لغة العرب، تعريف النبي والرسول في لغة العرب، جزاك الله خير، تعريف النبي والرسول في لغة العرب، فتعريف النبي في لغة العرب، تعريف النبي في لغة العرب مشتق من النبأ وهو الخبر، تعريف النبي في اللغة مشتق من النبأ وهو الخبر. يقول الله تعالى في كتابه الكريم عما يتساءلون، عن النبأ العظيم. فالنبأ هو الخبر. وإنما سمي النبي نبيا لأنه مخبر ومخبر، فمعنى مخبر أنه مخبر من الله تعالى، أن الله أخبره وأوحى إليه. قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. فهو مخبر من الله تعالى، وهو مخبر عن أمر الله جل وعلا ووحيه. نبأ عبادي، نبأ يعني أخبر، نبأ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وجاء في آية أخرى ونبئهم عن ضيف إبراهيم، يعني وأخبره. طيب، وقيل في لغة العرب إن النبوة مشتقة من النبوة من الأرض، النبوة من الأرض هو المكان المرتفع، وهو المكان المرتفع، ولذلك تطلق العرب لفظ النبي على ما ارتفع من الأرض، على ما ارتفع وعلى من الأرض. طيب، ما هي المناسبة بين لفظ النبي ومعنى النبي في لغة العرب؟ المناسبة بين لفظ النبي ومعنى والمعنى اللغوي للنبي، نقول إن النبي ذو رفعة وقدر عظيم في الدنيا والآخرة، وذلك لأن الأنبياء عليهم السلام هم أشرف الخلق على الإطلاق، أليس كذلك؟ وهم الأعلام الذين يهتدى بهم من قبل الناس في أمور الدنيا وأمور الآخرة. هناك علاقة حينما نقول النبوة هو ما ارتفع من الأرض، والنبي هو من على قدره وشأنه وكان أفضل الخلق. هناك مناسبة بين لفظ النبي والمعنى اللغوي للنبي. طيب، هذا إذن تعريف النبي في لغة العرب، تعريف النبي في لغة العرب. الآن نأخذ تعريف الرسول في لغة العرب، تعريف الرسول في لغة العرب. فالإرسال في لغة العرب يأتي بمعنى التوجيه، يأتي بمعنى التوجيه. فالعرب إذا بعثوا أحد في مهمة شخصية يسمونه رسول. أحسنت إبراهيم. والله جل وعلا قال في كتابه عن ملكة سبع: وإني مرسلة، حينما قال سليمان عليه السلام قالت هي ردت قالت: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون، حينما أرسل إليهم سليمان يدعوهم إلى الإسلام. وقد يطلق الرسول على الشخص الذي يتابع أخبار الذي بعثه، وفي هذا تقول العرب: جاءت الإبل رسلا، أو جاءت الإبل رسلا. ومعنى رسلا في لغة العرب، أحسنت إبراهيم، متتابعة. طيب، وعلى ذلك نقول سمي الرسل بذلك لأنهم وجهوا من قبل الله تعالى. الله جل وعلا يقول: ثم أرسلنا رسلنا تترى، يعني متتابعين. طيب، الآن انتهينا من تعريف الرسول في اللغة وتعريف النبي في اللغة. طيب، هل هناك فرق بين النبي والرسول أم أنهما شيء واحد؟ ها؟ أشياء. ها يا رعب، بينهم فرق ولا لا؟ هذا السؤال ما طلبت التعريف، بينهم فرق؟ نعم. ها، اللي يقول بينهم فرق يرفع يده، اللي يقول ما بينهم فرق يرفع يده، ما بينهم فرق. ها، في فرق؟ من اللي يقول ما بينهم فرق؟ طيب، اختلف أهل العلم في هذه المسألة كثيرا، وحاصل هذه الأقوال مايل. القول الأول أنه لا فرق بين النبي والرسول، فكل نبي رسول وكل رسول نبي، وهذا القول قال به طائفة قليلة من أهل العلم، ومنهم من ينتسب إلى السنة. إذن هذا القول الأول، أنه لا فرق بين النبي والرسول. القول الثاني أن النبي والرسول بينهما فرق، وهو أن النبي مرتبة أدنى من الرسول، أن النبي مرتبة أدنى من الرسول، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول. وهذا القول قال به جماهير أهل العلم من أهل السنة والجماعة. عيد القول الثاني، أن بين الرسول والنبي فرق، وأن النبوة مرتبة أدنى من الرسالة، فكل رسول النبي وليس كل نبي رسول. واضح؟ طيب، القول الثالث أن النبي أرفع من الرسول، أن النبي أرفع من الرسول، والرسول أدنى من النبي. وهذا القول قال به غلاة الصوفية، قال به غلاة الصوفية. والقول الصحيح هو القول الثاني. أحسنت إبراهيم. القول الثاني، وهذا القول قلنا أنه قول جماهير أهل العلم من أهل السنة خاصتهم وعامتهم، وذلك لأدلة كثيرة استدلوا بها، وهي مبسوطة في عدد من المؤلفات التي صنفت في مسائل النبوة، وسنذكر أبرز هذه الأدلة. الدليل الأول قول الله جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. طيب، هذه الآية في سورة الحج، يعني يكفي حتى طالب العلم يدرك أن تكتب رأس الآية ثم بعد ذلك تبحث عنها، إما في المكتبة الشاملة أو عن طريق محرك البحث في الإنترنت. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. طيب، وجه الدلالة من هذه الآية؟ نحن ذكرنا أنه ينبغي لطالب العلم إذا ذكر الدليل ولم تكن الدلالة ظاهرة فيه أن يذكر وجه الدلالة من الدليل، سواء كان من الكتاب أو من السنة. وجه الدلالة من هذه الآية أن الله تعالى عطف بالواو في قوله من رسول ولا نبي، والعطف هنا بالواو يقتضي ماذا؟ يقتضي المغالاة يقتضي المغالاة يقتضي أن الرسول غير النبي. قال وما أرسلنا من رسول ولا نبي. فالمغايرة هنا تقتضي المغايرة في الذات وأيضا المغايرة في الصفات. المغايرة في الذات بين النبي والرسول والمغايرة في صفاته. فذات النبي تختلف عن ذات الرسول وصفاته تختلف أيضا عن صفاته. وهنا المقصود منه أن الصفة التي صار بها رسولا غير النعت الذي صار به نبيا، مع أن جميع الرسل وقع عليهم الإرسال، لكن ذات هذا تختلف عن ذات هذا، فهذا محمد وهذا آدم عليه السلام، وصفات آدم تختلف عن صفات محمد. طيب، إذن هذا الدليل الأول أنه عطف، قال من رسول ولا نبي، والواو هنا بلغة العرب واو عطف، وواو العطف تفيد المساواة أحيانا في لغة العرب وتفيد المغايرة، وهنا تفيد المغايرة أن الرسول غير النبي، غيره في ذاته وغيره أيضا في صفاته. الدليل الثاني أن النبوة ثبتت لآدم عليه السلام، أن النبوة ثبتت لآدم عليه السلام أبو البشر. فآدم كما صح في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم آدم نبي مكلم، آدم نبي مكلم. هذا الحديث رواه الإمام أحمد. طيب، ووصف نوح عليه السلام بأنه رسول في حديث الشفاعة، في حديث الشفاعة الطويل، قال فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول رسل أهل الأرض، أنت أول رسل أهل الأرض، وسماك الله عبدا شكورا، أما ترى إلى ما نحن فيه. وهذا حينما يطلب أهل الموقف من الأنبياء أن يشفعوا لهم عند الله، أن يفصل في أهل الموقف لما يطول بهم الموقف ويجدون فيه من العناء والتعب الشيء الكثير الذي لا يوصف. طيب، ووصف إدريس، إذن آدم وصف بأنه نبي، ونوح وصف بأنه رسول، ووصف إدريس عليه السلام بأنه نبي كما في قوله تعالى واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. فدل على أن هناك فرق بين المقامين، مقام النبوة ومقام الرسالة، فهذا دليل على أن النبي غير الرسول. طيب، الدليل الثالث ما جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه من التفريق بين عدد الأنبياء وعدد الرسل، حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أبو ذر رضي الله تعالى عنه تحديدا، فقال يا نبي الله كم وفى عدة الأنبياء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم 124,000، 124,000، من ذلك 315 جما غفيرا من الرسل. فالرسل في هذا الحديث 315 رسولا، والأنبياء 124,000، واضح. وهذا الحديث رواه ابن حبان في صحيحه وحسنه غير واحد من أهل العلم. فدل هذا الحديث على أن الأنبياء غير الرسل، أن الأنبياء غير الرسل. فإذا تبين ذلك وأن الصحيح هو قول جماهير أهل العلم وأن هناك ثمة فرق بين النبي والرسول، فإنه من الأهمية بمكان أن نعرف ما هو تعريف النبي وما هو تعريف الرسول. الآن اتفقنا أن القول الصحيح والذي تدل عليه الأدلة أن هناك فرق بين النبي وبين الرسول. طيب، ما هو تعريف النبي وما هو تعريف الرسول؟ هذه هي المسألة التي سنذكرها الآن، تعريف النبي والرسول في الاصطلاح، تعريف النبي والرسول في الاصطلاح. وكما اختلف العلماء في هل هناك فرق بين النبي والرسول، اختلفوا أيضا في من قالوا أن هناك فرق بين النبي والرسول، اختلفوا في تعريف النبي والرسول على أقوال عدة، ولعل أقربها إلى الصواب هو القول بأن تعريف النبي أقرب الأقوال إلى الصواب، إلى أن القول في تعريف النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغ، هذا تعريف النبي، هذا القول الصحيح، هو النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه بل يعمل بهذا الشرع في نفسه دون إلزام بالتبليغ. أعيد، النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، وإنما يعمل بهذا الشرع في نفسه دون إلزام له بتبليغ هذا الشرع، أو أمر بالتبليغ إلى قوم موافقين له في المعتقد، إلى قوم موافقين له في المعتقد. أعيد التعريف، تعريف النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، وإنما يعمل بهذا الشرع لنفسه دون إلزام بالتبليغ، أو أمر بتبليغ هذا الشرع إلى قوم موافقين له في المعتقد، يعني ليسوا مخالفين. واضح؟ إذن هذا تعريف النبي. تعريف الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه إلى قوم مخالفين له. إذن هذا ثلاث قيود التعريف: أوحي إليه بشرع، هذا القيد الأول. القيد الثاني: أمر بتبليغه. القيد الثالث: إلى قوم مخالفين له وليسوا موافقين. واضح؟ طيب، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا نص مهم ذكره شيخ الإسلام بالتفريق بين النبي والرسول في كتابه النفيس النبوات، يقول رحمه الله: النبي هو الذي ينبئه الله، وهو ينبئ بما أنبأ الله به، فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه فهو الرسول. إذن الرسول الذي يرسل إلى قوم مخالفين له هذا رسول. وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبل من كان قبله ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالته فهو نبي وليس برسول. فالنبي هو الذي يرسل إلى قوم موافقين له، أو يرسل بشرع ولم يؤمر بتبليغه. قال الله تعالى، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. قال رحمه الله: فذكر إرسالا يعم النوعين، وقد خص أحدهما بأنه رسول، فإن هذا هو الرسول المطلق الذي أمره بتبليغ رسالته إلى من خالف الله كنوح، وقد ثبت في الصحيح أنه أول رسول بعث إلى أهل الأرض، وقد كان قبله أنبياء كشيث وإدريس، وقبلهما آدم كان نبيا مكلما. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وهذا النص من شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان أن هناك فرق بين النبي والرسول، أن النبي هو الذي أو أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، أو أمر بتبليغه إلى قوم موافقين له، وأما الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه إلى قوم مخالفين له. طيب، المسألة الثانية، إذن هذه المسألة الأولى في تعريف النبي والرسول، واضح؟ في ملخص هذه المسألة أن هناك فرق بين النبي والرسول، هذا القول الصحيح، وأن تعريف النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه أو أمر بتبليغه إلى قوم موافقين له، والرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه إلى قوم مخالفين له، واضح؟ المسألة الثانية: معنى الإيمان بالرسل. معنى الإيمان بالرسل، معنى الإيمان بالرسول هو التصديق الجازم. دائما الإيمان تعريف التصديق الجازم بأن الله بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ويدعوهم إلى الكفر بما يعبد من دون الله جل وعلا. وأيضا التصديق الجازم بأن هؤلاء الرسل صادقون مصدقون بارون راشدون أتقياء أمناء مهتدون، وأن الله جل وعلا أعطاهم من الآيات الظاهرة والدلائل الباهرة التي تدل على صدقهم. والإيمان أيضا والتصديق الجازم بأن هؤلاء الرسل بلغوا جميع ما أمرهم الله جل وعلا من غير نقص ولا زيادة، ولم يحرفوا فيما أمرهم الله جل وعلا به. إذن هذا معنى الإيمان بالرسل، معنى الإيمان بالرسل. المسألة الثالثة: منزلة الإيمان بالرسل من الدين. منزلة الإيمان بالرسل من الدين، فمنزلة الإيمان بالرسل من الدين هي ركن من أركان الإيمان وأصل من أصول الاعتقاد، الذي لا يصح إيمان العبد إلا بعد الإيمان به. فلو أن إنسانا آمن بالله جل وعلا وبكتبه وملائكته واليوم الآخر والقدر خيره وشره ولكنه لم يؤمن بالرسل فإن هذا لا يصح إيمانا، لأنه ركن من أركان الإيمان كما جاء في حديث جبريل عليه السلام الحديث الطويل حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، سألوا عن الإسلام والإيمان والإحسان، فسألوا عن الإيمان فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، جعل الرسل ركن من أركان الإيمان، فمعنى ذلك أنه لا يصح الإيمان إلا بعد الإيمان بهذا الركن. طيب، هذا دليل من الأدلة، وهناك أدلة أخرى من القرآن. فالأدلة من القرآن على أن الإيمان بالرسل ركن من أركان الدين جاء ذلك في عدد من الآيات. فأولا قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي أنزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وجه الدلالة من هذه الآية؟ ها يا إبراهيم، هذا ذكرناه في الإيمان بالملائكة وذكرناه في الإيمان بالكتب أيضا. ها، من اللي ذاكر؟ من اللي ما ذكرها؟ خالد. تمام، أحسنت. ها، إيه، تمام، أحسنت. هذا إيش؟ هذا أمر، أمر. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، تمام. فأمرهم الله جل وعلا في أول الآية بالإيمان بالله وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والأمر الأصل فيه أنه يقتضي الوجوب إلا أن يأتي صارف يصرفه عن الوجوب، وهنا الأمر دل على أنه يقتضي الوجوب بدليل ما جاء في ختام الآية، ما جاء في ختام الآية قال فقد ضل ضلالا بعيدا، بين أن من كفر بشيء من أركان الإيمان ومنها الإيمان بالرسل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر قال فقد ضل ضلالا بعيدا. ومعنى الضلال البعيد هو الخروج عن قصد السبيل وهو المراد به الكفر. ومن الأركان الإيمان التي ذكرها هنا ذكر الإيمان بالرسل، فوجه الدلالة نقول الأمر الأمر في بداية الآية أمر المؤمنين أنهم يؤمنوا بهذه الأمور التي ذكرها، وأن من كفر بواحد منها، والواو هنا العطف، أن من كفر بواحد من هذه الأمور فقد ضل ضلالا بعيدا، يعني أنه خرج من الإسلام والعياذ بالله. طيب، الدليل الثاني: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. والكتاب والنبيين، وجه الدلالة أن الله جل وعلا أخبر عن حقيقة البر، وهو البر المراد به الإيمان، فأخبر عن حقيقة البر بما ذكر من أركان الإيمان، وأن حقيقة البر هو الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، فذكر من هذه الأركان الإيمان بالنبيين. الدليل الثالث من القرآن: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا. وجه الدلالة من هذه الآية أن الله تعالى ذكر الإيمان بالرسل من جملة ما آمن به الرسول والمؤمنون من أركان الإيمان، وبين أنهم في إيمانهم بالرسل لا يفرقون بين أحد من رسله بل يصدقون بهم جميعا، فدل ذلك على أن الإيمان بالرسل من أركان الإيمان. طيب، والآيات في تكرير هذا كثيرة. الأدلة من السنة ذكرنا الدليل الأول ألا وهو حديث جبريل أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فهذا ركن من أركان الإيمان. طيب، من الأدلة أيضا ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في التهجد في قيام الليل، حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في صلاته من الليل كان إذا كبر قال: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت نور السماوات وأنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. وجه الدلالة أن شهادة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبيين حق ضمن ما ذكر من أصول الإيمان العظيم كالإيمان بالله والإيمان بوجود الجنة والنار وقيام الساعة. وتقديم هذا الدعاء بين يديه قبل أن يصلي يدل على أن هذا الإيمان بالرسل هو ركن من أركان الدين، لأنه ذكره ضمن الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالجنة والإيمان بالنار إلى آخره. واضح؟ طيب، فبناء على ما سبق تقرر أن الإيمان بالرسل هو ركن من أركان الإيمان، لا يصح إيمان العبد إلا به. إذن هذه المسألة الثالثة في بيان الإيمان بالرسل، مكانة الإيمان بالرسل من الدين. المسألة الرابعة، مقتضيات الإيمان بالرسل. مقتضيات الإيمان بالرسل، وهذه المسألة أشار إليها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في المتن في مواطن مختلفة، ولكنه تكلم عنها في عدد من مصنفاته بشكل أكثر ترتيبا. فالإيمان بالرسل كما ذكره الشيخ ابن عثيمين في مؤلفات أخرى يقتضي أربعة أمور، يقتضي أربعة أمور. الأمر الأول، ما معنى مقتضيات الإيمان بالرسل؟ يعني الأمر الذي يتضمنه الإيمان بالرسل. إذا آمن الإنسان بالرسل فماذا يجب عليه في هذا الإيمان؟ تمام؟ نقول الأمر الأول الإيمان بأن الله قد بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له والكفر بما يعبد من دون الله. هذا الأمر الأول، الإيمان بأن الله تعالى قد بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له والكفر بما يعبد من دون الله. إذا الإنسان إذا آمن بالرسل لابد له أن يؤمن بهذا الأمر، أن الله بعث في كل أمة رسول. والدليل على ذلك ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني واجتنبوا الطاغوت، والطاغوت هو كل ما يعبد من دون الله، كل ما يعبد من دون الله سواء كانت شريعة أو كان شخص من الأشخاص أو كانت منظمة أو كانت جماعة أو أي أمر من الأمور. واضح؟ طيب، الأمر الثاني من مقتضيات الإيمان بالرسل، الإيمان بالرسل الذين ذكرت لنا أسماؤهم في النصوص الشرعية. الإيمان بالرسل الذين ذكرت أسماؤهم في النصوص الشرعية، وهم كم عددهم؟ أحسنت، أحسنت يوسف عبد الرحمن، 25، وهم آدم ونوح وإدريس وإبراهيم وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس وإدريس وإسماعيل واليسع ويونس وهود وصالح ولوط وشعيب وذو الكفل ومحمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء 25 ذكروا في الكتاب والسنة. وأيضا نؤمن بالرسل الذين لم تذكر لنا أسماءهم، أن هناك رسل ذكرت أسماءهم في النصوص الشرعية، ونؤمن أن هناك رسل لم يذكرهم الله جل وعلا لنا. دليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، ومنهم من لم نقصص عليك. فهناك رسل لم تذكر لهم، لم تذكر لنا أسماءهم، فنؤمن بهذا الأمر الذي أخبر الله جل وعلا به. الأمر الثالث، الإيمان بأن آخر هؤلاء الأنبياء والرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه لا نبي بعده. وهذا أشار إليه المؤلف في المتن، أشار إليه في المتن فقال ماذا قال؟ قال ونؤمن، قال ونؤمن بأن آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، أيوة. ثم ماذا قال؟ قال ومن ادعى النبوة بعده أو صدق من ادعاها فهو كافر. فمن مقتضيات الإيمان بالرسل أن نؤمن أنه لا نبي بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا رسول. واضح؟ وأن من ادعى، أيضا نؤمن أن من ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أو الرسالة فهو كافر. لماذا؟ أو من صدق من ادعى النبوة، سواء ادعى أو صدق من ادعى فهو كافر. لماذا كافر؟ لأنه مكذب بالقرآن، لأنه مكذب لكلام الله جل وعلا، والله جل وعلا يقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين، ولكن رسول الله خاتم النبيين. ومن العجيب أن مع وضوح هذه الآية أنه أتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم وناس ادعوا النبوة، وكان أولهم في عهد الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حينما ادعى مسيلمة الكذاب لعنه الله، ثم أتى بعده أناس كثر يدعون النبوة إلى يومنا، حتى جاء في العصر الحديث ظهر من يدعي النبوة سواء من النساء أو الرجال. واضح؟ فنذكر من ذلك أن أحد من اشتغل بتفسير القرآن بالأرقام وهو رجل مصري ادعى النبوة، وقبل أن يدعي النبوة كان يفسر القرآن بالأرقام، ثم بعد ذلك هاجر إلى أمريكا ثم اشتغل بتفسير القرآن بالأرقام بطريقة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن أمة السلف رحمه الله تعالى، فاجتمع عليه الناس ثم بعد ذلك ادعى النبوة. واسمه ها فاشل ذكرنا قبل ذلك اللي ذكرنا جمال خليل، تمام؟ فادعى النبوة ثم بعد ذلك تواصل معه عدد من الإخوة الذين يريدون مناظرته أو مناصحته حتى يرجع إلى الحق، فلم يستطيعوا مقابلته، ثم بعد ذلك اتصل عليه أحد الإخوة في مكالمة تلفونية وهو كان موجود في أمريكا يريد أن يقابله، ثم لما اتصل به قال له أنت فلان؟ قال نعم. قال أنت الذي تدعي النبوة؟ قال نعم أنا النبي المرسل. من معي؟ فقال معك جبريل عليه السلام. هذا من باب الطرفة والنظرة. والعجيب أن هذا الرجل عامله الله جل وعلا بما يستحق، أن قتله رجل في أمريكا ومات والعياذ بالله وهو مدعي للنبوة، نسأل الله العافية والسلام. ولا زال اليوم من يدعي النبوة سواء من الرجال أو النساء، فمن ادعى النبوة فقد كفر، ومن صدق من ادعى النبوة فهو كافر والعياذ بالله، لأنه مكذب لله سبحانه وتعالى. الأمر الرابع والأخير من مقتضيات النبوة اعتقاد أنهم عليهم الصلاة والسلام بلغوا جميع ما أرسلهم الله به، وأنهم لم يكتموا حرفا واحد من ذلك، ولم يغيروا ولم يبدلوا ولم يزيدوا على ما أوحى الله إليهم به حرفا واحدا. الله جل وعلا يقول فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. فهذا الأمر الرابع والأخير من مقتضيات الإيمان بالرسل. المسألة الخامسة صفات الرسل والأنبياء، صفات الرسل والأنبياء. وقد أشار ذكر المؤلف هو الشيخ رحمه الله تعالى ابن عثيمين في هذا الفصل ذكر بعض صفات الأنبياء، فذكر منها قال بشر مخلوق ليس لهم من خصائص الربوبية شيء، وذكر عدد من الصفات ونحن نرتبها على النحو التالي. الصفة الأولى أولا أنهم بشر مخلوقون وليسوا خالقين، هذه الصفة الأولى أنهم بشر مخلوقون وليسوا خالقين. يقول الله جل وعلا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. ولما قال المشركون لولا أنزل عليه ملك قال الله جل وعلا ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. لماذا قال لجعلناه رجلا؟ لأنه لا يمكن أن يرسل ملك إلى بشر، البشر ما يحتملون الملك في صورته الحقيقية. نبي ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى جبريل بين السماء والأرض خر مغشيا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كذلك؟ فلا يمكن أن يرسل، ذلك الله قال ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا لجعلناه رجلا. ولو كان الذين في الأرض ملائكة، لو كنا ملائكة لأرسل الله إلينا ملائكة. يقول الله تبارك وتعالى قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، لأن طبيعة الملك تتماشى مع طبيعة الملك. واضح؟ طيب، فلما كان الذين يمشون في الأرض بشر فالحكمة والرحمة من الله جل وعلا تقتضي أن لا يرسل إليهم إلا بشرا مثلهم، فالأنبياء إذن بشر ليسوا ملائكة. الصفة الثانية أنه ليس لهم من خصائص الربوبية شيء، ليس لهم من خصائص الربوبية شيء، وهذا ذكره الشيخ ابن عثيمين بالمثل، فلا يملكون خزائن الله جل وعلا ولا يعلمون الغيب كما يدعي بعض أهل البدع، لا يعلمون الغيب إلا ما علمهم الله جل وعلا، إلا من ارتضى من رسول. يقول الله جل وعلا: قل لا أملك لنفسي، قل النبي صلى الله عليه وسلم قل لهم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. طيب، وقال في آية أخرى: لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. وقال الله تعالى على لسان نوح عليه السلام: ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك. وأمر محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول: لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك. إذن هذه الصفة الثانية. الصفة الثالثة: أنهم عبيد من عباد الله جل وعلا أكرمهم الله جل وعلا بالرسالة، وهذه ذكرها الشيخ ابن عثيمين أيضا في المتن بقوله: ونؤمن بأنهم عبيد من عباد الله أكرمهم الله تعالى بالرسالة ووصفهم بالعبودية في أعلى مقاماتهم وفي سياق الثناء عليهم. ثم ذكر الشيخ ابن عثيمين عددا من الأدلة التي تصف هؤلاء الأنبياء بالعبودية، وأن الله جل وعلا وصفهم بالعبودية في أعلى المقامات. سبحان الذي أسرى بعبده، وهذا الإسراء كان معجزة من المعجزات ومقام تشريف وتكريم للنبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك وصفه بالعبودية، فدل على أن العبودية لله جل وعلا هي أعلى مقامات العبودية. واذكر عبدنا داود ذا الأيدي، واذكر عبادنا كما ذكر الشيخ ابن عثيمين. فوصفهم بالعبودية ليس فيه نقص لهؤلاء، وإنما هو تكريم وتشريف لهم. الله جل وعلا وصفهم بالعبودية وأكرمهم بالرسالة. إذن هذه أبرز الصفات العامة أو الصفات التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين في المتن للأنبياء. مسألة السادسة: حكم من أقر بنبوة بعض الأنبياء دون بعض. يعني من أقر بنبوة موسى مثلا وكذب بمحمد صلى الله عليه وسلم، أو أقر بنبوة عيسى وكذب بمحمد صلى الله عليه وسلم، أو أقر بنبوة محمد وكذب بنبوة أحد من الأنبياء. وهذه المسألة ذكرها الشيخ بقوله: ونرى أن من كفر برسالة محمد عليه الصلاة والسلام إلى الناس جميعا فقد كفر بجميع الرسل، فقد كفر بجميع الرسل. فمن أقر بنبوة أحد من الأنبياء ثم كفر ولو بواحد من الأنبياء فإنه كافر والعياذ بالله. والأدلة على ذلك من القرآن والسنة والإجماع. دليل ذلك القرآن والسنة والإجماع. فأول الأدلة من القرآن، يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فالذين يفرقون بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، قال الله جل وعلا عنهم: أولئك هم الكافرون حقا. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية، يقول: من كفر بنبي من الأنبياء فقد كفر بسائر الأنبياء، فإن الإيمان واجب بكل نبي بعثه الله إلى أهل الأرض، فمن رد نبوته للحسد أو العصبية أو التشهي تبين أن إيمانه بمن آمن به من الأنبياء ليس إيمانا شرعيا، إنما هو عن غرض وهوى وعصبي. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا الدليل من القرآن. ثانيا الدليل من السنة ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. في بعض الروايات قال: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، قال: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم. الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد، ودينهم واحد وشرائعهم شتى. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأنبياء دينهم واحد، متفقون. معنى دينهم واحد كما ذكرنا في دروس ماضية أن الدين واحد، أنهم متفقون في أصول الاعتقاد، في أصول الاعتقاد الذي هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ومتفقون أيضا في أصول الشرائع، ألا وهو وجوب الصلاة ووجوب الصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ووجوب الحج ووجوب الزكاة وغيرها من أصول الشرائع. ولكنهم مختلفون في فروع الشرائع. فروع الشرائع مثل ايش؟ اختلافهم في صفة الصلاة وأوقات الصلاة. فأوقات الصلاة عندنا ليست كأوقات الصلاة عند من قبلنا، وصفة الصلاة عندنا ليست كصفة الصلاة عندهم، وكذلك مقادير الزكاة عندنا ليست كعندهم. فالاتفاق إذن في أصول الاعتقاد وأصول الشرائع والاختلاف في الفروع. طيب إذن هذا الدليل، الدليل من السنة. دليل الإجماع، حكى الإجماع على ذلك، على أن من كفر بنبي واحد أو بعض الأنبياء فإنه كافر بالله جل وعلا وبرسله جميعا. حكى الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهج السنة النبوية، يقول رحمه الله: المسلمون متفقون على كفر من أقر بنبوة بعض الأنبياء دون بعض. المسلمون متفقون على كفر من أقر بنبوة بعض الأنبياء دون بعض. المسألة السابعة: أول الرسل عليهم السلام، من هو أول الرسل عليهم السلام؟ المؤلف رحمه الله تعالى قال: ونؤمن بأن أولهم نوح عليه السلام، والأدلة على ذلك من القرآن ومن السنة أيضا. يقول الله تبارك وتعالى: إنا أوحينا إليك كل محمد صلى الله عليه وسلم كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، يعني أوحينا إليك وحيا كإيحائنا إلى نوح والنبيين من بعده. والمراد بالوحي هنا الرسالة، فذكر أن نوح ثم ذكر أن بعد نوح أنبياء، فدل على أن أول الرسل نوح عليه السلام. طيب الدليل الثاني من السنة ما ثبت في حديث الشفاعة، أن أهل الموقف يقولون لنوح عليه السلام: أنت أول رسول، أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. هذا دليل صريح، دليل صريح، هذا الحديث متفق عليه، خرجه البخاري ومسلم رحمة الله على الجميع، قالوا: أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. المسألة الثامنة: آخر الرسل عليهم السلام، وهذه ذكرها المؤلف، ذكرها المؤلف قال: وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك ذكرناه قبل قليل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. طيب ليش ما قالوا خاتم المرسلين؟ تمام، أحسنت. فإذا ختمت النبوة، لأنه إذا ختمت النبوة ختمت الرسالة من باب أولى، لأن كل نبي رسول وليس كل رسول النبي. أحسنت الويد. طيب المسألة التاسعة: شروط وأوصاف عامة للنبي والرسول جاءت في القرآن والسنة. شروط وأوصاف عامة جاءت النبي والرسول في القرآن والسنة. الأول: أن الرسول يكون ذكرا، وكذلك الأنبياء يكونون ذكورا، فليس في النساء رسل ولا أنبياء، فليس في النساء رسل ولا أنبياء. هذه مسألة طبعا خلافية، لكن الصحيح أنه ليس في الرسل فلا ولا الأنبياء إناث. والدليل على ذلك: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، إلا رجالا. بعض قال أن مريم كانت من الأنبياء، أن موسى كانت من الأنبياء، استدلوا وأوحينا إلى أم موسى، واضح؟ والصحيح أنه لم يكن هناك إناث من الرسل، معنى أوحينا هو القذف الروع وليس المعنى الموحى المقصود به الرسالة، واضح؟ نقول أن الأنبياء والرسل يكونون من الذكور، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه. طيب الثاني: أنهم من أهل القرى، يعني ممن يسكنون القرى ويتقرون ويجتمعون. الفرق بين القرى، قرى يعني وصل يدخل فيها القرية ويدخل فيها المدينة، الفرق بين القرى والبادية، ها؟ أن البادية يكون فيها تفرق، ما يكون فيها اجتماع، ليست مثل القرية تكون مجتمعة والمدينة، واضح؟ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدأ جفا ومن تتبع الصيدة لها ومن دخل بيوت السلاطين افتتن. هذا الحديث رواه الإمام النسائي وغيره رحمة الله على الجميع. طيب نقول أن الأنبياء يكونون من أهل القرى، بمعنى أنهم يتقرون ويجتمعون، قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل البادية، قال من أهل القرى، واضح؟ فدل على أن الأنبياء من أهل القرى، المراد بالقرى من القرية أو الحاضرة يعني. تمام؟ فليسوا من أهل البادية، يعني ممن يبدون. طيب كيف نفسر الآية في سورة يوسف حينما قال يوسف لأبيه وجاء بكم من البدو؟ يعقوب من الأنبياء، ها معي ومن أنتم معي؟ قال وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين أخوتي. ها ها لا معروف البادية عند العرب البادية غير القرية. نحن نقول الأنبياء والرسل كلهم، ها أيوة. طيب نقول معنى قوله وجاء بكم من البدو لا يدل على أن يعقوب من أهل البادية، وإنما يدل على أنهم أهل حاضر وذهبوا للبادية فجلسوا فيها مدة طويلة ثم بعد ذلك رجع. فالرجل إذا كان من أهل الحاضرة أو من أهل القرى وذهب إلى البادية فإنه لا يكون من البدو، لا يكون من البدو. وكذلك الرجل البدوي الذي عاش في البادية إذا انتقل للقرية أو الحاضرة فإنه لا يكون حضريا، واضح؟ طيب إذن هذا الأمر الثاني أنهم من أهل القرى، أن الرسل ذكور يكونون ويكونون من أهل القرى. تمام. الأمر الثالث والأخير أن الرسول لا بد أن يكذب، الرسول لا بد أن يكذب، ما هو يعني ما هو كاذب، يكذب يعني يكذبه قومه. الرسل نحن متفقون أنهم صادقون بررة، واضح؟ فلم يأتي رسول بشيء من عند الله إلا كذبه قومه. قل الله جل وعلا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا على قوم الجن. هو ورقة بن نوفل حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك، قال أو مخرجيهم، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم قال ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي أو إلا أخرجه قومه، أخرجه قوم. طيب المسألة العاشرة أو المسألة العاشرة ولا كم؟ العاشرة ولا المسألة العاشرة؟ وهذه مسألة مهمة ركزوا معي. دلائل وبراهين النبوة، دلائل وبراهين النبوة. تحملون اليوم يعني هذا الدرس على غير العادة سيكون في طول نوعا ما. طيب هذه المسألة لم يذكرها المؤلف الشيخ ابن عثيمين ضمن هذا المثل، وأيضا كثير من المتون التي ألفها سواء أمة السلف أو غيرهم لم يذكروا هذه المسألة مع أنها من أهمية بمكان، ربما ذكروها في مصنفاتهم بحد، لكن المتون أقصد المتون العقدية التي والرسائل التي ألفت وتشرح لهم. تمام. اليوم وفي غير هذا اليوم، ونحن في بداية هذا الدرس بينا أن أبواب الاعتقاد الرئيسية ثلاثة أبواب اللي هي الإلهيات والنبوات والمعاد. تمام. وإثبات النبوة، إثبات النبوة بالدلائل والبراهين هذا باب مهم. لماذا؟ لأنها هي المستند العقلي لجميع مسائل الاعتقاد ودلائلها السمعية. فإذا ثبتت النبوة وجب عقلا، إذا أثبتنا النبوة وجب عقلا أن نقبل من هذا النبي كل ما جاء به من الأخبار والأحكام والأوامر والنواهي والقصص، واضح؟ إذن هذا دلائل النبوة وبراهين النبوة هي المستند العقلي لجميع مسائل الاعتقاد. تمام. فإذا أثبتنا النبوة يجب عقلا، إذا ثبت أن هذا نبي يجب عليك عقلا، إذا ثبت عندك أنه نبي يجب عليك عقلا أن تقبل كل ما جاء به، ليس كذلك؟ إذن هي مسألة مهمة. ولذلك لما كانت هذه المسألة من هذه يعني بهذا المكان من الأهمية جعل الله تعالى الآيات والبراهين التي تدل على صدق الرسل متنوعة، سواء يعني جاءت مفصلة أو جاءت مجملة. ومن هذه الدلائل سنذكر أبرز الدلائل على إثبات صدق الأنبياء والرسل وخصوصا محمد صلى الله عليه وسلم. البرهان الأول إخبار النبي بالمغيبات، إخبار النبي بالمغيبات أو إخبار النبي بأمور الغيب. فالله تعالى قال في وصف نفسه عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا قال إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالة ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فالله جل وعلا أخبر أنه لا يعلم الغيب إلا هو إلا من ارتضى من رسول، فإن الله يخبره بأمور الغيب. هذا دل على أنه برهان ودليل من دلائل الغيب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأشياء أنها ستقع بعد موته وقعت. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقت بعض المواقيت في الحج والعمرة قبل أن يسلم أهل هذه المواقيت، واضح؟ ومات النبي صلى الله عليه وسلم وهم لم يسلموا. هذا دليل وبرهان على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان ستكون سنوات خداعات يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويخون فيها الأمين ويؤمن فيها الخائن. فالرزق الرويبض قال أمر الرويبض يا رسول الله، قال التابع يتكلم في أمور عام. وهذا هو زمانه، تجد أهل الحق وأهل الصلاح وأهل الإصلاح شوهت صورتهم في عيون الناس وأصبحوا يوصفون بالتطرف والتشدد والتزمت والبعض يطلق عليهم بالإرهاب. وأما أهل الفساد والإفساد في الأرض الذين ظهر فسادهم وإفسادهم يوصف بأنهم مصلحون وأنهم هم أهل الحق وأنهم هم الذين يريدون أن يهدون الناس إلى طريق الحق والعياذ بالله. ورأينا الرويبضة قال التابع يتكلم في أمور عامة، رأينا من يتكلم في شريعة الله جل وعلا وفي بعض المسائل التي لو سئل عنها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لجمع لها أكابر بدر ولم يمس فيها بكلمة واحدة والعياذ بالله. واليوم يأتي الرجل وتأتي المرأة الإعلامية والرجل الإعلامي الذي ما يساوي عند الله جناح بعوضة، ربما لو سئل عن القبلة لا يعرف عن القبلة لأنه لا يذكر آخر مرة متى صلى، ويتكلم في مسائل من أصول الشريعة ويتكلم في مسائل من دقائق المسائل التي لم يتكلم عنها كبار العلماء. وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يراها، فهذا دليل وبرهان من براهين النبوة. وإخبار الأنبياء عن أمور الغيب ينقسم إلى ثلاثة أمور. إخبار الأنبياء عن أمور الغيب ينقسم إلى ثلاثة أمور. القسم الأول الإخبار عن الله، هذا أمر من أمور الغيب، نحن لم نرى الله ولم نرى صفات الله جل وعلا، لم نرى ذاته ولم نرى صفاته. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الله جل وعلا، تمام. ومن الأمور التي أخبر بها حينما نظر القمر ليلة البدر قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. وأخبرنا أن الله جل وعلا يضحك، وأخبرنا أن الله يغضب، وأخبر أن الله يحب عباده المؤمنين، وأن الله يبغض عباده الكافرين والمنافقين والفاسدين المفسدين. طيب، إذن الإخبار عن الله وملائكته واليوم الآخر وسائر الأمور الغيبية. النوع الثاني من الإخبار عن المغيبات الإخبار بالغيوب الماضية، الأمور الماضية التي كانت كان في من كان قبلكم. قلنا بالسلم الرجل قال يحفر له في الأرض ثم يوضع فيه ويؤتى به بالمنشار، قال فيوضع على رأسه فيفلك فرقتين، قال وينشر ما بين عظمه ولحمه، قال وما يصده ذلك عن دينه. حينما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا تدعو الله ألا تدعو الله أن ينقذنا أن نجينا الله جل وعلا، فقعد النبي صلى الله عليه وسلم وكان متكئ على جدار الكعبة وأخبر عن أم سالم وأخبر عن أصحاب الغار الذين أطبق عليهم الغار. فالإخبار بالأمور الغيبية الماضية هو من دلائل وبراهين النبوة، يعني ما الذي علمه بذلك إلا الله جل في علاه. القسم الثالث من الإخبار بالأمور الغيبية الإخبار بالأمور المستقبلية، وذكرنا شيئا من ذلك، فهذا يدل على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن البرهان الأول الإخبار المغيبات. البرهان الثاني الآيات الحسية، الآيات الحسية وهي ما تسمى بالمعجزة، بالمعجزة. وتعريفها هي ما يحدثه الله جل وعلا من خرق للعادة، يعني خرق لعوائد الناس، أمر يعني ما عرفه الناس، واضح؟ وهو ما يحدثه الله من خرق للعادة ونقض للسنن والقوانين التي يعرفها الخلق، على وجه يدل على صدق النبي والرسول في دعوة النبوة والرسالة. يعني هو أمر خارق للعادة وخارق للقوانين والسنن التي يعرفها البشر، على وجه يدل على صدق هذا النبي، سواء كان ذلك بطلب النبي صلى الله عليه وسلم أو بطلب من قومه، حينما طلبوا أن قوم عيسى طلبوا قالوا أنزل علينا مائدة من السماء، فأنزل الله المعجزة، أنزل الله جل وعلا لهم مائدة. أو كانت يعني من الله جل وعلا بدون أن يطلب النبي صلى الله عليه وسلم، كمباركة الطعام في يد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا وقع في السنة كثيرا. أو كان فيه تحدي للمشركين كحادث انشقاق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، أو كان مثل ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم بيت المقدس حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه أسري به في ليلة واحدة ورجع إلى مكة، فجلس كفار قريش يتذكرون يتنذرون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا إذا كنت صادق صف لنا بيت المقدس، وكان بعضهم قد رأى بيت المقدس، فأخذ النبي الله جل وعلا وضع بيت المقدس أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ يصفه النبي صلى الله عليه وسلم وصفا دقيقا. هذه معجزة من المعجزات، وكذلك من المعجزات ولم يكن فيها تحدي لكفار قريش نبع الماء بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، والمعجزات في ذلك كثيرة، جمعها عدد من أهل العلم ومن الكتب المعاصرة التي ذكرت كما هائلا من المعجزات، كتاب مهدي رزق الله مصادر الأصلية في السيرة النبوية، وكتاب عمر بن سليمان الأشعري. وصلتوا ولا ما وصلتوا الكتاب وقرأتوا انتهيتوا منه؟ طيب إذن هذا البرهان الثاني. البرهان الثالث دلالة النصر والعاقبة، دلالة النصر والعاقبة، أو دلالة النصر والعاقبة. وجاءت الإشارة في القرآن الكريم لدلالة النصر والعاقبة، وأن الله ينصر أنبياءه ورسله، هذا من دلالة صدق الأنبياء أن الله جل وعلا لا يخذل، وأن الله يؤيدهم على عدوهم بأنواع الظهور، سواء الظهور كان بالسنان بالسيف والغلبة لهم، أو كان الظهور باللسان والحجة والبرهان، وأن الله جاء دائما يجعل العاقبة للأنبياء ولمن سار على طريق الأنبياء. ومن الأهمية بمكان أن يعرف طالب العلم خصوصا والمسلمين عموما أن النصر لا يكون فقط بالسيف، ترى هناك رسل قتلوا، يحيى عليه السلام وزكريا وغيره من الأنبياء قتلوا، فهل يأتي البعض يقول هؤلاء ليسوا صادقون لذلك قتلوا؟ قد لا يكون النصر بالسيف، وإنما يكون النصر ببقاء منهج هذا الرسل، هؤلاء الرسل، وببقاء الشريعة التي جاءوا بها، وبنصرة الحق الذي جاءوا به، وبظهور الحجج والبراهين التي جادلوا بها أقوام. هذه سنة ظاهرة أن الشريعة التي جاء بها الأنبياء أنها لم تطمس من الأرض ولم تهزم ولم تغلب، بل إن الله جل وعلا أشار إلى ذلك في القرآن، قال بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. الحق لوحده بدون أتباعه جعل الله له الغلب، قال بل نقذف بالحق، ما قال بل نقذف بأهل الحق، قال بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. انظر المكائد والخطط والمشاريع التي صنعت في وئد شريعة هؤلاء الرسل منذ أن بعث الله آدم إلى يومنا هذا، ولم توئد شريعة الله جل وعلا، دفعت مليارات الدولارات ومليارات الذهب والفضة في سبيل القضاء على هذا الدين، وما زال هذا الدين قائم، وهذا ظاهر على مر التاريخ. وتأمل اليوم في واقعنا المعاصر الكم الهائل وكمية الفساد والإفساد الذي يضخ الأمة اليوم في سبيل القضاء على هذه الشريعة وإفساد الناس، إلا أنه يظهر في كثير من المواطن التي ينتشر فيها الفساد، يظهر أناس حفاظ لكتاب الله جل وعلا وحفاظ لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وناس يدعون إلى الله جل وعلا، وناس ينصرون الحق، وناس يجاهدون في سبيل الله سواء باليد والسنان أو بالحجة والبرهان. وانظر الاتحاد السوفيتي وهو من الأمثلة المشهورة حينما كان يحارب الأديان عموما خصوصا الإسلام، ومع ذلك ظهر من هذه الإمبراطورية الظالمة الغاشمة، ظهر منها أناس يحفظون كتاب الله جل وعلا ويحفظون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظون العلم الشرعي، وظهر منهم علماء وكانوا يدرسون هذا العلم في استبلات الخيول وفي زرائب الغنم والبقر وتحت الأرض. هذا دل، هذا من دلائل النصرة والعاقبة، وأن العاقبة لهذا الدين، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، قال وعد من الله جل وعلا فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، الذين كفروا إلى جهنم يحشرون. يقول الله جل وعلا فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. صدقني مهما تكالب اليهود والنصارى والمشركون والمنافقون وأعداء الدين في محاربة هذا الدين ومحاربة الصالحين والمصلحين، يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فدين الله جل وعلا ظاهر، يبقى أننا نحن ماذا قدمنا لهذا الدين، وماذا قدمنا لخدمة دين الله جل وعلا ولنصرة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين الله تكفل الله جل وعلا بحفظه وإظهاره على الدين كله. طيب، إذا هذا برهان من أدل البراهين على صدق الأنبياء عليهم السلام، ألا وهو النصرة والعاقبة. وذكرنا أن صور النصر ليست فقط في الانتصار بالسيف ولا باليد ولا بالسنان، وأن صور النصر له صور كثيرة متنوعة وأشرنا إلى بعضها. طيب، البرهان الرابع دلالة الأحوال والأوصاف. دلالة الأحوال والأوصاف، كما يسميه بعض العلماء، سموه بالمسلك الشخصي للنبي، المسلك الشخصي، وهذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره. فأحوال الأنبياء وصفاتهم تدل قطعا بأنهم صادقون، بأن هؤلاء الأنبياء ليسوا بكذابين ولا مجانين ولا شعراء ولا مغفلين، ولا أن ما يأتيهم منامات وتخيلات كما يقول كفار قريش ويقوله المنافقون اليوم وغيرهم من أعداء الدين. واضح؟ فحينما تتأمل في المسلك الشخصي وصفات هؤلاء الأنبياء الشخصية تجزم وتقطع أن هؤلاء الأنبياء صادقون، وأن من كان صادقا فإن الله جل وعلا سينصره. يقول الله جل وعلا: أولم يتفكروا بصاحبهم، أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. ومن أحوالهم وصفاتهم التي ذكرها الله جل وعلا في القرآن، قال: وما كنت تتلو من قبله من كتاب. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقرأ ولا يكتب، تمام؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم أمي، ومع ذلك أتاهم بهذا القرآن المعجز هذا، وأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم، إذا تكلم كان يأسر القلوب ويخطف القلوب، النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال: اتبعوا من لا يسألكم أجرا. هذه الصفة، ذلك الأنبياء حينما أتوا ما بحثوا عن المناصب ولا بحثوا عن الكراسي ولا بحثوا عن الأموال. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام على حصير ويأثر حصير في جنبه. اتبعوا من لا يسألكم عليه أجرا، هذه يعني قال يرسلون إليه كفار قريش مبعوث ومندوب من النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: كنت تريد ملكا ألكناك عليه، كنت تجد دين فرقت به بين أبائنا بيننا وبين أخواننا وبناء عمومتنا، وسفهت أحلامنا وتنقصت أبائنا وأجدادنا، فإن كنت أتيت بهذا الأمر تريد ملكا ملكناك، وإن كنت تريد مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تصبح أغنى العرب، وإن كنت تريد نساء زوجناك أجمل بناتنا. هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يسألهم أجرا؟ ما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يسألهم أجرا. فبعد أنت قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: يسمع مني. فقرأ على سورة الصين، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليه حتى وضع يديه أبا الوليد أو ابن المغير على خلف ظهره. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد. فانقض على فم النبي صلى الله عليه وسلم ووضع كفه على فم المسلم، قال: شدك الله والرحمة محمد، يعني كف عن هذا الكلام، خاف من هذا الكلام. فالشاهد من ذلك أن الأنبياء لا يدعون إلى أنفسهم، ولا يبحثون عن المناصب، ولا يبحثون عن السمعة، ولا يبحثون عن الكراسي، ولا يبحثون عن الأموال، ولا عن النساء، ولا عن الملك، وإنما كانوا يريدون ما عند الله تعالى. اتبعوا من لا يسألكم عليه أجرا. ومن صفاتهم محاسن وأخلاقهم، فتجدهم أرأف الناس بالخلق، كانت فيهم الرحمة وكان فيهم الحلم. النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى أعرابي من قلب الصحراء جلف جلد، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يجذب النبي صلى الله عليه وسلم من برده، وهو نبي مرسل من الله جل وعلا، فيقول: يا محمد أعطني من مال الله الذي أعطاك، ويؤثر ذلك في جنب النبي صلى الله عليه وسلم وفي عرق النبي صلى الله عليه وسلم. فيتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، ما سبه ولا شتمه ولا ضربه ولا أمر أصحابه أن يضربوه، بل تبسم النبي صلى الله عليه وسلم ضاحكا فقال: أيها الناس ردوا علي ردائي، فوالله لو كان لي مثل هذا ملء هذا الوادي غنما وبقرا وإبلا لقسمته عليكم، ولا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويأتي الرجل ويقول في المسجد، مسجد حنا لو جاء واحد يعني بان في بيت الواحد منا ولا مسجد بيت الله أعظم مكان على وجه الأرض اللي هو المساجد، ومع ذلك يأتي الصحابة يزورونه ويريدون أن يضربوه، يقول: دعوا الأعرابي يكمل بوله فلا تزمنوا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزمنوا. فلما بقى الأريق على بول الأعرابي فهم بمما، ثم ناداه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن هذه المساجد لم توضع إلا لكذا وكذا وكذا. فقال الرجل: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد. حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه يعقص الرجل في الصلاة ثم يشمته، ثم بعد ذلك يرمقه الصحابة بأبصارهم ويضربون على فخذهم، ثم يقول: يا ثكلة يا ويلا ثكلتني أمي، أو كما قال ثم بعد الصلاة ينادي النبي صلى الله عليه وسلم يقول, هو يقول عن الموقف هذا, يقول بأبي وأمي ما كهرني ولا نهرني ولا ضربني, يقول النبي صلى الله عليه وسلم, وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس, وإنما هو القرآن والذكر, أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأنس يقول خدمت عند النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه, يقول 10 سنوات فما قال لي لما لم تفعل كذا أو لما لم تضعني بكذا, فكان النبي صلى الله عليه وسلم كانت أخلاقهم تدل على صدقه, لذلك كانوا يسمونه فرطوج بالصادق الأمين. وكانوا أيضا يعادون, من صفاته أنهم كانوا يعادون أقرب الناس إليه, مشاكل شخصية لا, ما ليست المشاكل الشخصية, وإنما لأنهم كفروا بالله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذه الصفات, هذه الصفات جعلها الله جل وعلا فيه تدل على صدقه, تدل على صدقه. فمن اجتمعت في هذه الصفات لا يمكن أن يكون كذابا. البرهان الخامس, البرهان الخامس ويبقى بعده البرهان السادس والأخير, دلالة مضمون الرسالة, دلالة مضمون الرسالة. إذن الأول المسلك الشخصي, تمام, الثاني المسلك النوعي اللي هو دلالة مضمون الرسالة. ومعنى ذلك ما هو الشيء الذي يدعون إليه, وش الشيء اللي يدعون إليه؟ ترى إذا عرفت تقول إلى ماذا يدعون, لوجهك واحد إلى ماذا يدعون, فهذا يسمونه المسلك النوعي. الأول المسلك الشخصي المتعلق بأخلاق. فهذا المسلك النوعي إذا تأمل الإنسان في مضمون الرسالة وما يدعو إليه يدل على صدق صاحبها من طريقين, من طريقين يدل من طريقين. الطريق الأول موافقته للرسالات السابقة, موافقته للرسالات السابقة. فدعوة الأنبياء كما ذكرنا أنهم متفقون في الأصول, في أصول الدين وأصول الشرائع. الطريق الثاني طريق تحسين العقل, فدعوة الأنبياء موافقة للعقول السليمة والفطر المستقيمة الذين لم تفسد فطرتهم. ومما يؤيد, ومما يؤيد ذلك أن دعوة الأنبياء مضمونها أنه يتفق مع العقول السليمة والفطر المستقيمة ما قاله حكيم العرب أكثم بن صيفي, قد كان كافرا وهو أسلم بعد ذلك رضي الله تعالى عنه, وكان حكيم العرب في زمانه, فقال عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم حينما سمع بها وعرف إلى ماذا يدعو النبي صلى الله عليه وسلم, قال إن هذا الذي يدعو إليه, إن هذا الذي يدعو إليه لو لم يكن دينا لكان في أخلاق العرب حسنا, إن هذا الذي يدعو إليه لو لم يكن دينا لكان في أخلاق العرب حسنا. وأيضا استدل بهذا المسلك الذي هو المسلك الشخصي والمسلك النوعي, استدل به من؟ ها؟ هرقل ملك الروم حينما أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه للإسلام قال أسلم يؤتيك الله أجرك مرتين وإن أبيت فإن عليك إثم الأريسيين بعدك, أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فاستغرب هرقل ملك الروم من هذا الذي يجرؤ ويدعوني بهذه الدعوة, فسأل هل هناك أحد من قومه في بلادنا, قالوا نعم هناك أحد يعني من العرب من أتوا للتجارة, فأرسل إليهم يدعوهم هرقل. كان منهم أبو سفيان رضي الله تعالى عنه وكان كافر ومعه كفار قريش, فأخذ هرقل يسأل أبو سفيان من معه, أوقف معه بعض أوقف رفاقه في جهة وهو في ناحية, قال إن كذب فردوه, كانوا يخافون من هرقل لأن كانت في ذلك الزمان إمبراطورية الروم وفارس. فأخذ يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم, فكان من الأسئلة التي سأله هل كان أبوه ملكا, إلى ماذا يدعو, هل جربتم عليه كذبا, كيف الحرب بينكم وبينه, من يتبع الفقراء والأغنياء, ذكروا أسئلة كثيرة. لو تأملت في هذه الأسئلة لوجدت أنها متعلقة بالمسلك الشخصي, قالوا كذلك, قال هل يغتر, قالوا كذلك الرسل لا تغتر, هذا مسلك شخصي. قال إذا ما إلى ماذا يدعوكم إليه, قال يدعونا إلى مكارم الأخلاق وإلى صلة الأرحام وإلى العطف على الفقير, ترى أشياء, هل هذا هو المسلك النوعي؟ فقال بعد ذلك رقل, قال لو كنت عنده لغسلت عن قدميه. فقرر النبي صلى الله عليه وسلم بنقول إن هذه دلائل ظاهرة من المسلك الشخصي والمسلك النوعي. القرآن السادس والأخير إعجاز القرآن, إعجاز القرآن, وهذه المعجزة الكبرى هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات, ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر, وإنما كان الذي أتيته وحيا أوحاه الله لي, فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. هذا الحديث متفق عليه. إذن هذه البراهين الستة احفظوها وراجعوها واضبطوها. طيب المسألة الحادي عشر، هل يجوز في حق الأنبياء والرسل ما يجوز في حق البشر من حيث الأمراض والآثام وغير ذلك؟ المسألة هذه تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من حيث الأمراض والعاهات، فهل يجوز على الأنبياء أن يمرضوا وأن تصيبهم بعض الآهات؟ أهل السنة والجماعة يعتقدون، إذا القسم الأول نقول من حيث الأمراض والعاهات، أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الأنبياء يبتلون ويمرضون مرضا شديدا، أن الأنبياء يبتلون ويمرضون مرضا شديدا، وعند الأشاعرة أنهم يمرضون ولكن يكون المرض خفيف ولا يكون شديدا، وهذا غلط بين. فإن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض وقال: يا رسول الله إني أراك توعك، إني أراك توعك. قال: أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، كما يوعك رجلان منكم. قال ابن مسعود: ذلك بأن لك أجرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. وفي الحديث أن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم، كلما كان الإنسان إيمانه أكبر كان البلاء عليه أشد أعظم. طيب، مع التنبيه أن هذه الأمراض وهذا البلاء الذي يصيب الأنبياء أنها لا تؤثر على التبليغ وصحة الرسالة، لا تؤثر على الوحي حينما يبلغونه، فإنهم مهما ابتلوا في أجسامهم وأبدانهم بأمراض متنوعة شديدة فإن ذلك لا يؤثر على تبليغهم إلى رسالة الله صلى الله عليه وسلم، إلى رسالة الله جل وعلا التي أوحى إليهم بها. يعني لا يمكن المرض مثلا ويحرك القرآن، ينقص ولا يزيد ولا يحرك، واضح؟ طيب، القسم الثاني من جهة الذنوب، من جهة الذنوب. فالذنوب أقسام، هل الأنبياء يذنبون؟ نقول أولا أن الذنوب أقسام. القسم الأول الكفر. ها؟ العلماء أجمع جميعا أن الأنبياء لا والرسل لا يمكن أن يقع منهم الكفر بعد البعثة، بعد البعثة. إذا بعثهم الله وأوحى إليهم أنه لا يمكن أن يقع منهم الكفر. واختلفوا فيما كان قبل البعث، قبل أن يرسلهم الله جل وعلا ويوحي إليهم بالرسالة، هل يقع منهم الكفر أو لا يقع؟ اختلفوا في ذلك على قولين، اختلفوا على قولين. القول الأول أنه جائز في حق الأنبياء والرسل أن يكونوا على غير التوحيد قبل الرسالة، أنه جائز في حق الأنبياء والرسل أن يكونوا على غير التوحيد قبل الرسالة والنبوة. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن في ذلك نزاعا مشهورا بين العلماء، فقال عند تفسيره للآية التي فيها قصة شعيب عليه السلام مع قومه، قال وهي قول الله تعالى: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. فماذا قال؟ قال: أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد أن أنجانا الله منه. واضح؟ فاختلف أهل العلم هل يقع منهم الكفر قبل النبوة ولا ما يقع؟ طبعا بعد النبوة محل اتفاق أنه لا يقع. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك، يقول: وأما قولهم إن شعيبا والرسل ما كانوا في ملتهم قط وهي ملة الكفر فهذا فيه نزاع مشهور. وبكل حال فهذا خبر يحتاج إلى دليل سمعي أو عقلي وليس في أدلة الكتاب والسنة والإجماع ما يخبر بذلك. وأما العقل يعني في الدليل العقلي قال ففيه نزاع، والذي عليه نظار أهل السنة أنه ليس في العقل ما يمنع ذلك، وأما تحقيق القول فيه فالله سبحانه إنما يصطفي لرسالته من كان من خيار قومه، ومن نشأ بين، وهذا كلام مهم، قال: ومن نشأ بين قوم مشركين جهال لم يكن عليه منهم نقص ولا بغض ولا غضاضة إذا كان على مثل دينهم، إذا كان على مثل دينهم. عيد، قالوا: من نشأ بين قوم مشركين جهال لم يكن عليه منهم نقص ولا بغض ولا غضاضة إذا كان على مثل دينهم، إذا كان عندهم معروفا بالصدق والأمانة وفعل ما يعرفون وجوبه واجتناب ما يعرفون قبحه. وقد قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فلم يكن هؤلاء مستوجبين العذاب قبل الرسالة وإن كان لا هو ولا هم يعرفون ما أرسل به. تمام. قال: وفرق بين من يرتكب، بين من يرتكب ما علم قبحه وبين من يفعل ما لم يعرف، فإن هذا الثاني لا يذمونه ولا يعيبون عليه ولا يكون فعله مما هم عليه منفرا عنه بخلاف الأول. انتهى كلامه رحمه الله، وفصل بعد ذلك تفسيرا طويلا. ألخص لك الكلام، شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إن هذه المسألة اللي هي هل يقع الكفر من الأنبياء قبل البعثة يقول فيها نزاع مشهور بين الأنبياء. يقول عند نظار أهل السنة أنه ليس هناك ما يمنع من ذلك، ولو وقع منهم قال فإن ذلك لا يعيبهم، لا يعيبهم لأنهم لم يبعث إليهم رسول. قال وإذا كان عرف بالصدق والأمانة وعرف بالأمور التي يعني ليست يعني فيها عيب ولا نقص عند الناس، فإنه إذا وقع منهم غير التوحيد قبل البعث فإن ذلك ليس نقصا ولا عيبا فيهم، لأنهم لم يأتيهم رسول، لم يأتيهم رسول. الله جل وعلا قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال رحمه الله في موطن آخر، هذا في تفسير آيات أشكلت ذكر النص في رسالته، قال في موطن آخر وكأنه يرجح شيخ الإسلام في هذا النص الذي سأذكره الآن، يرجح وقوع الشرك من الأنبياء قبل البعث، كأنه يرجح هذا القول. يقول قوله سبحانه وتعالى قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. قال ظاهره دليل على أن شعيبا والذين آمنوا معه كانوا على ملة قومه، قل هذا ظاهر الآية لقولهم أو لتعودن في ملتنا ولقول شعيب أنعود فيها أولو كنا كارهين، قال ولقوله قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم، فدل على أنهم كانوا فيها، لأن العود يكون بعد الوقوع، وقع وترك ثم عاد. قال فدل على أنهم كانوا فيها، ولقوله بعد إذ نجانا الله منها فدل على أن الله أنجاهم منها بعد التلوث بها، ولقوله وما يكون لنا أن نعود فيها إلا إن شاء الله ربنا. ولا يجوز أن يكون الضمير عائدا على قومه، البعض قال انه ردوا قالوا انه قوم نوح قوم شعيب الذين تكلموا ليس شعيبا، قال لا يجوز ان يكون قومه لانه صرح فيها بقوله لنخرجنك يا شعيب، ولانه هو المحاور لهم بقوله اولو كنا نكارهين الى اخرها، وهذا يجب ان يدخل فيه المتكلم، ومثل هذا في سوره ابراهيم وقال الذين كفروا برسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا قالوا اولو كنا كارهين. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا النص الثاني ذكره في مجموع الفتاوى في المجلد 15 صفحه 29. القول الثاني اذا هذا القول الاول، قالوا انه يقع منهم قبل البعثه، واذا وقع انه ما يعيبهم لانه ما اتاهم رسول اصلا. تمام. القول الثاني قالوا ان الكفر لم يقع من الأنبياء لا قبل البعث ولا بعد البعث، وهذا هو قول جمهور العلماء، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم منهم ابن حزم والإيجي الأشعري وكذلك الجرجاني. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال وكثير من أهل السنة يقولون أن الأنبياء معصومون من الكفر قبل النبوة، كما قال ذلك ابن الأنباري والزجاج وابن عطية وابن الجوزي والبغوي. قال البغوي وأهل الأصول على أن الأنبياء كانوا مؤمنين قبل الوحي. انتهى كلامه رحمه الله، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. تمام. إذن هذا القسم الأول المتعلق بالكفر، فقلنا أن الكفر محل إجماع بعد البعثة أنه لا يقع كفر من الأنبياء، قبل البعثة اختلف أهل العلم على قولهم، وإذا وقع منهم فإن هذا لا يضرهم وليس نقصا فيهم لأنه لم يأتيهم رسول. طيب القسم الثاني ما دون الكفر من الذنوب، ما دون الكفر من الذنوب هل تقع من الأنبياء ولا لا؟ نقول إن الذنوب قسمين، إن الذنوب قسمان. القسم الأول أو نوعان، النوع الأول الكبائر، فالكبائر جائزة في حق الأنبياء قبل النبوة، جائزة في حقهم قبل النبوة. تمام. ممنوعة فيما بعد النبوة والرسالة، يعني بعد أن يبعثهم الله لم يقع أحد من الأنبياء في الكبائر. واضح؟ هذا محل إجماع عند أهل السنة، وخالف فيه بعض أهل البدع. ويمكن أن نستدل بوقوع الكبيرة من بعض الأنبياء، موسى عليه السلام قال فوكزه فقضى عليه، قتله، والقتل من الكبائر، واضح، لكنه كان قبل النبوة، لكن بعد النبوة لا يقع منه. تمام. ومع ذلك اعترف موسى بذنبه وطلب من الله جل وعلا المغفرة، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. فهذا وقع قبل النبوة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إن القول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر قال هو أكثر، هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطائف، يعني بعد النبوة، وهو أيضا قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء، بل لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعين إلا ما يوافق هذا القول. النوع الثاني من الذنوب الصغائر، منع الأكثرون فعل الصغائر من الأنبياء والرسل، قالوا أنهم لا يقعون في الصغائر. والصواب أن الصغائر على قسمين، الصغائر تنقسم إلى قسمين. القسم الأول الصغائر المؤثرة في صدق الأنبياء، الصغائر المؤثرة في الصدق، التي تؤثر في صدق الحديث وفي تبليغ الرسالة وتبليغ الوحي، فهذه لا يجوز أن تكون في الأنبياء، والأنبياء يتنزهون عنها. لماذا؟ لأنها تقدح وتؤثر في الوحي. فالصغائر التي تؤثر في تبليغ الرسالة هذه لا تقع من الأنبياء أبدا، واضح؟ النوع الثاني من الصغائر، الصغائر التي تكون من طبائع البشر في العمل أو النظر أو ما أشبه ذلك، أو من جهة التقصير في تحقيق أعلى المقامات، فربما تقع من بعض الأنبياء عليهم السلام. ولهذا ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الأنبياء غير معصومين منهم، وإذا وقعت منهم فإن الله جل وعلا لا يقرهم عليه مباشرة، الله جل وعلا يعاتبهم ويوفقهم للتوبة، ويوفقهم للتوبة. والدليل على وقوع الصغائر منهم وأن الله جل وعلا لا يقرهم عليها قصة آدم عليه السلام، قال الله جل وعلا: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. مباشرة عصى وخالف الله جل وعلا، وفقه الله للتوبة وأرشده فهداه الله جل وعلا، وهذا دليل على وقوع المعصية وأن الله لا يقر عليها. وداود عليه السلام حينما تسرع في الحكم قبل أن يسمع من الخصم الثاني يقول الله جل وعلا: فاستغفر ربه فخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم عاتبه الله في أمور ذكرت في القرآن: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، وهذه القصة المشهورة التي حصلت مع بعض أزواجه. وكذلك اعتاب الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر، ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يثنى بالآخر، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخر والله غفور رحيم، تمام إلى آخر الآيات. وقوله تعالى: عبس وتولى، في عتابه النبي صلى الله عليه وسلم أن جاءه الأعمى، هذه قصة الصحابي الجليل عبد الله ابن أم مكتوم في قصته مع النبي صلى الله عليه وسلم والتي عاتبه الله جل وعلا فيها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة قال: وعامة ما ينقل عن جمهور العلماء أنهم أي الأنبياء غير معصومين على الإقرار على الصغائر، ولا يقرون عليها ولا يقولون إنها لا تقع بحال. وأول من نقل عنهم من الطوائف الأمة القول بعصمة الأنبياء مطلقا، وأعظمهم قولا لذلك الرافضة، فإنهم يقولون بالعصمة حتى ما يقع على سبيل النسيان والسهو والتأويل. انتهى كلامه رحمه الله. يقول الرافضة يقولون حتى الأنبياء ما يسهون ولا ينسون، واضح؟ وهذا لا شك أنه غلط. الأنبياء بشر ينسون ويسهون، لكن نسيانهم في الأمور الدنيوية ليست الدينية، لا يتعلق بأمور الوحي، قد ينسى ويسهى حتى في الصلاة، لكن في أمور الوحي لا ينسى كلام الله جل وعلا ولا أوامر الله جل وعلا، واضح؟ وهنا تنبيه مهم أختم به هذه المسألة. ينبغي أن نعلم أن علماء الإسلام حينما ذهبوا إلى أن الأنبياء غير معصومين من الصغائر ذكروا أن الله تعالى لا يقرهم على هذه المخالفات وعلى هذه الصغائر، بل إن الله جل وعلا ينبههم عليها ويوفقهم إلى التوبة منها من غير تأخير. فالأنبياء لا يقرون على الذنب ولا يؤخرون عن التوبة، فالله جل وعلا عصمهم من ذلك وهم بعد التوبة أكمل منهم قبل ذلك، فهذه حالة إذن حالة كمال، ولا يتوجه النقص إليهم بحال من الأحوال، ليست نقصا فيهم. طيب المسألة الثانية عشر: من أراد أن ينصرف من الشباب ينصرف، وإذا أحب أن يسمع التسجيل بعد ذلك يسمعه. المسألة الثانية عشر: التفضيل بين الرسل والأنبياء. هذه المسألة ذكرها المؤلف بقوله: وأن أفضلهم محمد، وأن أفضلهم محمد، ثم ذكر الكلام بعده. وسيكون الحديث عن هذه المسألة عبر العناصر التالية. العنصر الأول: لابد أن نعلم أن التفضيل بين الأنبياء جاء به النص الشرعي. التفضيل بين الأنبياء ورد في القرآن، قال الله جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، هذا ثابت في القرآن. وأفضل هؤلاء الرسل هم أولو العزم الخمسة، وترتيبهم في الزمان نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد، هذا ترتيبهم الزمني يعني ليس في الأفضلين. وأفضلهم كما قلنا محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. طيب العنصر الثاني: حكم التفضيل والتخيير بين الرسل والأنبياء. الآن نقول أن التفضيل ثبت في القرآن، طيب ما هو حكم التفضيل والتخيير بين الأنبياء؟ نقول أن التفضيل له حالتان، التفضيل بين الأنبياء له حالتان. الحالة الأولى: التفضيل العام، وهذا جائز، بمعنى أن تقول أن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والمرسلين، أو تقول هو أشرف الأنبياء والمرسلين، أو تقول هو سيد الرسل والأنبياء، هذا تفضيل عام وهذا جائز، هذا جائز لقوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم. طيب الحالة الثانية التفضيل الخاص، التفضيل الخاص في مقابلة نبي بنبي، فتقول فلان النبي أفضل من فلان، فهذا التفضيل لا يجوز إذا كان على وجه الاختيار، إذا كان على وجه الاختيار نقول هذا التفضيل لا يجوز إذا كان على وجه الاختيار. ولهذا جاء في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة، لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق أو أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ أو قال باطش بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أأفاق قبلي أو جوزي بصعقة الطور، أأفاق قبلي أو جوزي بصعقة الطور. في الشاهد من هذا الحديث قال لا تخيروني على موسى، فقوله صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى في الرواية لا تفضلوني على موسى، دل على عدم جواز التفضيل الخاص في نبي مقابل نبي، لأنه قد يؤدي ذلك إلى تنقص النبي الآخر، قد يؤدي إلى تنقص النبي الآخر. العنصر الثالث في هذه المسألة، إذا التفضيل بين الأنبياء قلنا له حالتان، الحالة العامة محمد أفضل الرسل هذا جائز، الحالة الخاصة تفضيل نبي بنبي غير جائز لأنه قد يفهم منه أن النبي الآخر فيه نقص. العنصر الثالث كيف نجمع بين قول الله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوا بين أنبياء إلا، هذا حديث، وقوله في حديث آخر ولا أقول إن أحدا أفضل من يونس بن متى، من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب، لا تخيروني على موسى، الله جل وعلا يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوا بين أنبياء، كيف نجمع بين هذه النصوص؟ نقول في الجمع أولا إن قوله لا تفضلوا بين أنبياء الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوا بين أنبياء الله وقوله لا تخيروني على موسى أو لا تفضلوني على موسى، هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم بسبب قصة وردت، وهو أن اليهودي أن هناك يهودي ومسلم اختلف فافتخر اليهودي على المسلم بموسى عليه السلام، والمسلم رد على اليهودي فلطمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى أو لا تفضلوني على موسى، فإن هذا الحديث كان بسبب قصة، واضح؟ طيب فإذا يكون النهي إذا كان التفضيل على جهة العصبية والحمية والفخر، فإذا كان التفضيل على جهة العصبية والحمية والفخر فإن هذا لا يجوز، ولهذا جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم قال ولا فخر، فدل على أن التفضيل إذا كان مريده الفخر والعصبية فإنه لا يجوز. ثانيا في الجمع نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال أنا خير من يوسف بن متى فقد كذب، فهذا لأنه قد يفهم أن يونس بن متى فعل ما يوجب أن يكون ناقصا حينما قال حينما عوقب بأن ألقاه الله جل وعلا في البحر والتقمه الحوت وقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإن هذه الكلمة قد يتفهم البعض أنه لا يقولها إلا من فيه نقص أو فعل نقصا، والحقيقة غير ذلك، لأنه لا ينبغي العبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا قال ذلك فلربما ترك هذا الدعاء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، مع أن هذا الدعاء دعا به غير واحد من الأنبياء عليهم السلام من غير ما ذنب، فقد دعا به آدم عليه السلام، قد دعا به موسى، ودعا به غيرهما من الأنبياء عليهم السلام جميعا. فإذا هذا الدعاء وحال يونس بن متى لا ليس فيه نقص في حق يونس ولا في حق من قال هذا الدعاء من الأنبياء، فإذا لا ينبغي أن يقال إن فلانا أفضل من يونس بن متى، لا ينبغي، ولا ينبغي أن يقال إن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل من يونس بن متى على وجه الاستحباب والاختيار، واضح؟ وهذا الدليل الذي لا تخيروني على يونس بن متى دل على عدم الجواز في من يقوله لنفسه، فلا يجوز لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، واضح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخيروني على يونس بن متى، والنبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك وهو أفضل الخلق وأكرم الخلق، فمن باب أولى أن من كان دون النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك ذلك. إذن هذا الأمر الثاني في الجمع. الأمر الثالث في الجمع وهو الأخير أن التفضيل بين الأنبياء لا حاجة له. التفضيل بين الأنبياء بين نبي ونبي هذا لا نحتاج إليه. يكفي في ذلك أننا نعرف أن الله قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولدات. فليس هناك داعي أن تقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من موسى، ولا تقول أفضل من عيسى، ولا تقول أفضل من يونس بن متى. فإن الأنبياء رسالتهم جميعا واحدة، وهي الدعوة إلى عبادة الله جل وعلا. وينبغي أن نقف عند النص الشرعي، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وأتينا داود زبورا وغيرها من الآيات. المسألة الثالثة عشر، وبقي بعدها مسألة ونختم في بيان أن شريعة محمد جامعة لفضائل الرسائل السابقة. في بيان أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم جامعة لفضائل الرسائل السابقة أو الرسالات السابقة. وهذه المسألة ذكرها المصنف رحمه الله قال: ونعتقد أن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حاوية لفضائل شرائع هؤلاء الرسل. الدليل على ما قاله المصنف أن شريعتنا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حوت الشرائع السابقة. قال الله جل وعلا: شرع لكم، يعني نحن، من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهذه الشريعة حوت الرسالات السابقة. وفي هذه الآية أيضا نهي عن التفرق في الدين، نهي عن التفرق في الدين. فبناء على النهي قال الله جل وعلا ولا تتفرقوا فيه، بناء على هذا النهي تأتي عندنا هنا مسألة مهمة، مسألة مهمة. وهذه المسألة هي: ما هو حكم اتخاذ الأحزاب والانتساب للجماعات؟ ما هو حكم اتخاذ الأحزاب والانتساب إلى الجماعات أو التحزب أو ما يسمى بالتحزب الديني؟ ما هو حكم؟ ومعنى ذلك، معنى التحزب الديني، أن كل حزب يرى نفسه أنه منفرد عن الآخرين بالحق، أن حزبي وجماعتي أنا هي المنفرد عن الحق، وأن الباقون وأن الباقين على ضلال. فهذا نقول لا يجوز، هذا لا يجوز في شريعة الله جل وعلا، لأن هذا يدخل في قول الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. فنقول التحزب في كون أن الإنسان ينتمي إلى حزب أو جماعة ثم يعتقد بعد ذلك أن بقية الطوائف، أن بقية الجماعات على ضلال، هذا لا يجوز، لا يجوز، تمام. ولهذا تجد أن هؤلاء الذين يتخذون الأحزاب والجماعات أنهم يقع بينهم من الفرقة والعداوة والبغضاء ما لا يقع بينهم وبين اليهود والنصارى، فتجد بعضهم يكفر بعضا والعياذ بالله، وينشغلون من بعضهم ويتركون اليهود والنصارى والمنافقين من العلمانيين والليبراليين والعياذ بالله. وهذا لا شك أنه غلط فاحش، وأنه من مداخل الشيطان ومن طرائق الشيطان لعنه الله. فيجب علينا أن نبتعد عن هذه التحزبات التي كانت من أقوى الأسباب التي فرقت الأمة، ويجب أن يكون انتسابنا وولاؤنا وانتماؤنا للإسلام، ليس للأحزاب ولا للجماعات ولا للمؤسسات ولا حتى للأشخاص يعني. فانتسابنا هو للإسلام، وانتسابنا هو للحق الذي جاء به الأنبياء عليهم السلام. لأن من كان انتماؤه لحزب أو لجماعة أو لمؤسسة أو لشخص من الناس فإن هذا لا يرجى منه العمل لدين الله جل وعلا، لا بصدق ولا بإخلاص ولا بجدية والعياذ بالله. فيجب أن نكون كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم أمة واحدة، ومن أخطأ منا في طريق متعلق بالاعتقاد أو متعلق بالقول أو بالفعل أو بالمنهج فعلينا أن ننصحه وندله على الخير، فإن اهتدى إلى الصواب فهذا هو المطلوب، وإن ضل والعياذ بالله عن الصواب وجب علينا الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كنا نحن على خطأ وتبين لنا هذا الخطأ فإنه يجب علينا أن نتبع الحق وإن قال به عدو من أعدائنا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر الصديق رضي الله عنه حينما دله الشيطان على آية الكرسي قال: صدقك وهو كذوب. فالحق أحق أن يتبع وإن قال به أحد من أعدائنا، والباطل أحق أن يبتعد عنه ويتركه الإنسان وإن قال به أقرب قريب لنا. واضح؟ وقد درس هذه المسألة هي الانتماء للجماعات والأحزاب، وبحثها عدد من المشايخ والباحثين، وممن كتب فيها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وهذا الكلام الذي ذكرته لكم هو قريب من كلام الشيخ رحمه الله تعالى، وألف في ذلك المصنفات. ومن الكتب التي صنفت في ذلك حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية للشيخ العلامة أبو بكر زيد الذي كان عضو في هيئة كبار العلماء، وأيضا ألف فيه مدى شرعية الانتماء إلى الأحزاب والجماعات الإسلامية للصاوي وغيرها من المؤلفات والدراسات التي صنفت في هذا الباب. المسألة الرابعة عشر والأخيرة: حكم من زعم أن هناك دينا مقبولا غير الإسلام. حكم من زعم أن هناك دينا مقبولا غير الإسلام. هذه المسألة ذكرها المؤلف رحمه الله بقوله قال: ونرى أن من زعم اليوم دينا قائما مقبولا عند الله سوى دين الإسلام من دين اليهودية أو النصرانية أو غيرهما قال فهو كافر. فهو كافر. لماذا كافر؟ لأنه مكذب بكلام الله، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الله جل وعلا كفر اليهود النصارى في القرآن، فأتي اليوم بعض المنافقين وبعض الرعاة وبعض الجهلة يريد أن يصحح دين الكفار، ماذا يصنعون بقول الله جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه؟ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. الله يكفرهم، يأتي واحد ويسوى عند الله جناح بعوضة ويريد أن يصحح دين هؤلاء الكفار باسم الإنسانية وباسم الدين الإبراهيمي وما نسمع اليوم من بعض المصطلحات. هذا لا شك أنه كفر بالله جل وعلا وكفر برسوله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. موسى عليه السلام وهو نبي، ويأتي اليوم من يريد أن يصحح دين اليهود والنصارى الذين حرفوا كتبهم والذين وصفوا الأنبياء بأنهم زنا، ووصفوا هذا موجود في التوراة في الكتاب المقدس وفي الإنجيل، وصفوهم بأنهم زنا وأنهم شراب خمر وأنهم لصوص وأنهم كذب والعياذ بالله، واشتروا على الله، قالوا يد الله مغلوبة، وصفوا الله بالبخل، تعالى الله عن ذلك علوا كبير، ويتخذون الأنداد والآلهة من دون الله جل وعلا، ويأتي اليوم من يريد أن يصحح دين اليهود والنصارى والعياذ بالله. فينبغي ألا تنطلع علينا مثل هذه المصطلحات ومثل هذه مثل هذا الكلام الذي فيه مصادمة لكلام الله جل وعلا. وود المنافقون اليوم لو يمحون القرآن ويمحون ويطوعون هذا القرآن لليهود والنصارى، ولكن يأبى الله إلا أن يتمه. الله حفظ هذا القرآن وجعله في كتاب مكنون، الله جل وعلا تكفل بحفظ كتابه، ولذلك لا يستطيع هؤلاء الكفار وهؤلاء المنافقين أن يمحوا مثل هذه الآيات من القرآن التي فيها دلالة ظاهرة على أن اليهود كفار والنصارى كفار، وأن من لم يتبع دين محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وأن مصيره الخلود في النار. هذا عقيدة ينبغي، والله ما كنا نظن يوما من الأيام أن نحتاج أن نقول مثل هذا الكلام. هذا الكلام كان يعرف العجائز الذين لم يتعلموا القراءة والكتاب ولم يعرفوا حرفا من كتاب الله جل وعلا، ويأتي اليوم من يريد أن يصحح دين اليهود والنصارى والعياذ بالله. طيب، وهنا مسألة مهمة واختم بها: ما حكم الدعوة إلى توحيد الأديان؟ الدعوة إلى توحيد الأديان، ما حكم الدعوة إلى توحيد الأديان؟ نقول في هذه المسألة أنها لا تخلو من ثلاث حالات، وركزوا معي في هذه المسألة. الحالة الأولى أن الداعين إلى وحدة الأديان إن أرادوا بهذه الدعوة أن كل الأديان مقبولة عند الله، اليهود أن الدين اليهودي مقبول عند الله، وأن النصرانية مقبول، وأن المجوسية مقبول، وأن البوذية كما يأتي اليوم البعض يصححون دين بوذا ويقولون التسامح الديني والدين الإبراهيمي، أعوذ بالله أعوذ بالله، يعبدون غير الله ويعبدون البقر ويعبدون الفئران ويعبدون يقولون الدين التسامح الدين الإبراهيمي، أعوذ بالله. قال نقول الحالة الأولى أن هؤلاء الداعين إلى وحدة الأديان إن أرادوا بذلك أن كل الأديان مقبولة عند الله وأنها صحيحة فهذا كفر وردة. لماذا؟ لأنه تكذيب، مو عشان عندنا ما ندخل، هو تكذيب لكلام الله جل وعلا، كذب الله جل وعلا. الله يقول هؤلاء كفار، هذول يقولون لا هذا دينهم مقبول عند الله. إن أراد من يدعو إلى وحدة الأديان إراد أن اليهودية مقبولة عند الله وأن النصرانية مقبولة عند الله وأن المجوسية والسيخية وأن البوذية والهندوسية مقبولة عند الله فهذا كفر وردة عن دين الله والعياذ بالله. الحالة الثانية أن الداعين إلى وحدة الأديان إن أرادوا أن نجعل كل إنسان على دين ونسكت فلا ندعوه إلى الإسلام. أعيد، أن الداعين إلى وحدة الأديان إذا أرادوا أن نجعل كل إنسان على دين ونسكت فلا ندعوه إلى الإسلام فهذا أيضا فيه إبطال للجهاد في سبيل الله بالحجة والبرهان، لأن الجهاد ليس فقط باليد السنة وإنما بالقرآن. الله عز وجل قل للنبي صلى الله عليه وسلم مجاهد به جهادا كبيرا، سمى القرآن جهادا كبيرا أكبر من الجهاد بالسيف. فإن أرادوا أننا نجعل هؤلاء على دينهم نقول أنتم على خير ولا ندعوكم إلى الإسلام، أو أنتم على باطل ونحن ما ندعوكم إلى الإسلام، فهذا فيه إبطال للجهاد في سبيل الله بالحجة والبرهان، وكذلك باليد والسنان. فمن أراد إبطال الجهاد بأي نوع من أنواعه ومسحه من قائمة الإسلام فهذا كفر ورد، لأن الله جل وعلا قال وجاهدهم به جهادا كبيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم شيخ الإسلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في افتتاح دار السعادة سماه أكبر الجهادين، قل أن الله قال النبي صلى الله عليه وسلم وجاهدهم به جهادا كبيرا، وكان في مكة قبل أن يفرض الجهاد فسماه جهادا كبيرا، هذا فيه كفر ورد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الجهاد ذروة سنام الإسلام، جهاد سواء بالحجة والبرهان بالقرآن بالدليل أو باليد والسنان قال ذروة سنام الإسلام. فمن أراد أن بدعوته لوحدة الأديان أن نترك هؤلاء على دينهم ولا ندعوهم إلى الإسلام فإن هذا فيه إبطال الجهاد في سبيل الله، ومن أبطل الجهاد في سبيل الله فهذا كفر ورد لأنه مكذب بالقرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحالة الثالثة والأخيرة أن الداعين إلى وحدة الأديان، أن من يدعو إلى وحدة الأديان إن كان مرادهم المصلحة، إن كان مرادهم المصلحة والمداهنة ما دمنا عاجزين عن مواجهتهم فهذا صحيح، هذا صحيح. إذا كنا نحن في حالة ضعف وهم قالوا ندعو إلى وحدة الأديان وأرادوا بذلك المصالحة والمداهنة ليس تصحيح دينه، ليس تصحيح دين الكفار، فإن هذا جائز. الدليل على ذلك، الدليل على ذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش في صلح الحديبية. النبي صلى الله عليه وسلم أتى يريد أن يحج ويعتمر فرده الكفار عن مكة التي هي النبي صلى الله عليه وسلم أحق بهم من مكة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صالحهم في صلح الحديبية وصالحهم على شروط قاسية عجز عن الصبر عليها من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حتى أخذ يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله أنعطي الدنية في ديني، ألسنا على الحق وهم على الباطل، أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ عمر غضب رضي الله عنه، ومع ذلك النبي قال له النبي صلى الله عليه وسلم إني رسول الله، إني رسول الله ولست عصيب وهو ناصر. لذلك الله جل وعلا سمى قال إن فتحنا لك فتحا مبينا، هل هو فتح مكة؟ لا، ترى صلح الحديبية، قال إن فتحنا لك فتحا مبينا في صلح الحديبية. لذلك إذا كانت الدعوة لوحدة الأديان المراد بها أن مصالحتهم والاكتفاء شرهم في حالة الضعف فإن هذا جائز، فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع الاعتقاد بأن دينهم باطل وأنه يجب دعوتهم إلى الإسلام. وهنا تنبيه مهم، نقول أنه مع المصالحة والمعاهدة لا يجوز أن يتنازع من المسلم عن شيء من دينه ولا عن قيمه ولا عن مبادئه، فإن البعض في حالة الضعف وفي حالة المصالحة والمعاهدة تجده يتنازل عن دينه لكي يرضي الغرب الكافر، لا يجوز بحال أن يتنازل. لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، والله مهما صنعت ومهما فعلت هذا القرآن يتلى إلى يوم القيامة. فمع المصالحة والمعاهدة لا ينبغي أن نتنازل عن ديننا ولا عن قيمنا ولا عن مبادئنا. بهذا أيها الأحبة نكون قد انتهينا من هذا الدرس، وأنا أستميحكم عبرا على الإطالة، لكن أحببت أن نجمع هذه المسائل المتعلقة بالنبوات والرسل والرسالات في درس واحد، وإن قال أسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعل هذا الدرس درسا مباركا نافعا لنا ولكم في الدنيا والآخرة، ونحن إن شاء الله على خير. إن كان هذه الساعة والأربعون دقيقة تقريبا أو الساعة والخمسون دقيقة جلسناها فنحن جلسنا على قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، إن كان غيرنا يجلس في أمور لا ترضي الله جل وعلا ولا ترضي رسوله صلى الله عليه وسلم ولا ترضي عباد الله الصالحين، فنحن قد جلسنا في بيت من بيوت الله وصلينا العشاء في جماعة وجلسنا في مجلس يذكر فيه الله جل وعلا، وكتبت هذه المجالس عند الله جل وعلا في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وهي والله من أجل الأعمال وأفضلها التي يلقى بها العبد الله جل وعلا في زمن مثل هذا الزمن. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم إخلاص النية، فما سأله جل في علا أن يتقبلها منا وأن يجعلها حجة لنا لا حجة علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال إخواننا المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والإيمان، اللهم أدم علينا وعلى المسلمين نعمة الأمن والإيمان يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم إنا نسألك بعزتك وجلالك وعظمتك وكمالك أن تنصر إخواننا أهل السنة في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا أهل السنة في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احكم دماءهم واحفظ أعراضهم وفك أسرهم وعافي جرحاهم وتقبل شهداءهم يا رب العالمين. اللهم ارفع البلاء عنا وعن إخواننا المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين يا رب العالمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على الرسول الأمين، وأستميحكم عذرا على الإطالة.